الذي ارتقى منصة التلاوة، فقبل أن نتلو نشكر إلى صاحب الخلق والأدب الشيخ محمد أحمد مهدي شنب الذي وصلنا مؤدينا الواجب لرسالة ودون الطلب، فهيا بنا هيا بنا لنعيش في روضة القرآن ولنعلم إخوة الإيمان بقول سيدنا المصطفى العدنان: ما أذن الله لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال الإمام الشافعي: يتغنى به اللبيب الأسد. والسيدة عائشة تقضي أمرا لرسول الله من خارج البيت فتأخرت، فلما أتت سألها الصادق المصدوق: ما أخرك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، عند مسجد الغمامة، ومسجد الغمامة ده جنب مسجد سيدنا النبي، عند مسجد الغمامة سمعت إماما يتلو القرآن بصوت النبي، فما استطعت أن أكمل السير حتى أسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في الإسلام مثل هذا، ونبينا الكريم يسمع القرآن من أبي موسى الأشعري. فأعجب بصوته وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ونبينا وهو يطوف بالكعبة أعجب بالثقفي التالي للآيات بجدار الكعبة، فمكث عنده حتى أنزل الله عليه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثم طاف النبي ومكث عنده ثانية فأنزل الله عليه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا لنستمع لقارئنا وابن بلدنا والذي يرفع اسم القرين دائما معه في أنحاء المعمورة وهو يتلو القرآن، فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد، يتفضل مشكورا. من مدينة نطلع مسلمين. نطلع مسلمين.

قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي فبشرناه بغلام حليم Thank you. إله أي يا إبراهيم قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من تلا علينا المحكم لتلاوة الآيات فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد القمر بين قراء مدينة القرين، إليه جميعا شاكرين. وأثناء التلاوة شرفنا الأعلام فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني، فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن، والمذيع اللامع الشيخ مصطفى وهدان، والقارئ الشيخ إبراهيم عبد السلام، وصاحب الهندسة الصوتية بالحجاجية محمد بن الحج السيد أبو سالم، والأخ الكريم إبراهيم أبو حسني القهوجي بلسديا.